وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أيها الإخوة المشاهدون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عنوان هذا البرنامج النبأ العظيم. ما هو النبأ العظيم؟ النبأ الكبير، الخبر الضخم في العالم. إنه نبأ الرسالة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام، إنه هذا القرآن، إنه قضية الإيمان. ليس النبأ العظيم الحرب العالمية الأولى أو الثانية أو البركان أو الزلزال أو المعضلة الاقتصادية أو الخلاف السياسي، لا. النبأ العظيم الذي ما سمع العالم بمثله هو هذا القرآن ورسالة الرسول عليه الصلاة والسلام. مع النبأ العظيم نسبح بكم ونسري بكم بإذن الله على نور من الله. مع النبأ العظيم نرتحل سويا في زورق الإبداع القرآني والبياني لهذه الرسالة. إن القرآن هو الوثيقة الربانية لرسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، فتعالوا، تعالوا تشرق أرواحنا بالقرآن، تعالوا نستضيء بالقرآن، تعالوا نعمر قلوبنا وأفكارنا وضمائرنا بالقرآن، تعالوا نغسل أرواحنا وعيوبنا وذنوبنا بالقرآن، تعالوا نربي أنفسنا وأبناءنا ومجتمعنا على القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف قاف هكذا ولك أن تسكت، وهي سورة قاف التي كان يقرأها صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة، كان أحيانا يكتفي بها فيقرأها وحدها، فهي رسالة مستقلة وخطبة كاملة ودرسا كاملا للعالمين. قاف كان عليه الصلاة والسلام يقرأ بها لما فيها من المواعظ وبيان التوحيد وقضية الموت والبعث بعد الموت وذكر الأمم السابقة. وقاف من الحروف المقطعة التي الله أعلم بمراده بها، على أن بعض أهل العلم يقول أن المعنى أن من هذه الحروف مثل قاف وحاميم ونون الله سبحانه وتعالى يتكلم بهذا الكلام الذي هو القرآن. وأنتم أيها العرب هذه الحروف بين أيديكم، فهل تستطيعون أن تنسجوا كهذا الكلام؟ أبدا، هذه المادة بين أيديكم، المادة الخام، لكنكم لن تستطيعون أن تنسجوا مثل هذا أو تقولوا مثل هذا القرآن. قاف والقرآن المجيد، يقسم الله بالقرآن المجيد وهو الرائع الجيد، الجيد ذو الجودة في بنائه، في ترتيبه، في فواصله. ولله أن يقسم بما شاء من عباده، وليس للعباد أن يقسموا إلا بالله عز وجل. ولذلك كان يقسم بالله عز وجل حتى في الجاهلية قبل الإسلام، إلى أن يقول النابغة في قصيدة للنعمان المنذر يريد أن يبدر ساحته: حلفت فلم أترك لنفسي كريبة، وليس وراء الله للمرء مذهب. يقول: لا أعظم من الله ولا أكبر من الله، ولذلك أقسمت بالله. ويقول في الأخرى: يقول: حلفت يمينا غير ذي مثنوية، ولا علم إلا حسن ظن بصاحبي. فكانوا يقسمون، فلما أتى الإسلام منع صلى الله عليه وسلم أن يقسم إلا بالله وحده، والله يقسم بما شاء، ولذلك أقسم بالقرآن. والقرآن عظيم، هذا الكتاب الذي أنزله سبحانه وتعالى العظمة أنه كلام الله، وأنه يرتقي على البشر، يفضل كلام البشر كفضل الله على سائر خلقه جل في علاه. والقرآن معجز ومتحدى به، وهو يحمل البراهين الساطعة والأدلة القاطعة على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام. مضت القرون وذهبت الأجيال وأتت أجيال، وفنيت الدول ونشأت الدول، وأتت حضارات وذهبت حضارات، وبقي القرآن خالدا، بقي قويا، بقي ساطعا لامعا أمام العالم يتحدى به، وأخذ منه الفلاسفة والعلماء والأدباء والشعراء والحكماء والبلغاء والأطباء، كل قد غرق في بحر فضائله وجواهره، كما قال أبو الطيب: إذا تغلغل فكر المرء في طرف من مجده غرقت فيه خواطره. والقرآن المجيد والقرآن فيه جودة، إن ذهبت إلى اللفظ فتعال إلى علماء البلاغة يتحدثون لك عن ألفاظ القرآن وروعتها، إن ذهبت إلى بلاغة الأداء والتأثير فتعال واسمع إلى أساطين البيان والبديع تجد ما يذهب اللب. حتى إني أقرأ لأناس شهدوا نزول القرآن في عصر الصحابة رضوان الله عليهم، فمنهم من أغمي عليه، وهذا ليس قولا باطلا، والله إن حقائق. عمر بن الخطاب سمع القرآن وبقي شهرا مريضا يعوده الناس. علي بن الفضيل بن عياض كما في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان سمع قوله سبحانه وقفوهم إنهم مسؤولون، فسقط في الحرم مغشيا عليه وحمل ومات بعد أيام. القرآن هذا لا زال يرسل رسائله، وسوف يبقى هو المعجزة الكبرى لرسولنا صلى الله عليه وسلم، وسوف يبقى هو وثيقة الإسلام أبد الآبدين. اقرأ المجلات، الصحف، المؤلفات، المصنفات، المجلدات، الدوريات، ثم تقرأ القرآن فكأنك ما قرأت شيئا، وكأنه ما أعجبك شيء، وكأنه ما هزك شيء، خاصة إذا أتى القرآن بصوت جميل. ولا يفهم القرآن كثيرا لأهل العلم، أهل البيان، أهل الكلمة، أهل البلاغة، وقد يفهمه يتأثر منه العامة، لكن إنما يخشى الله من عباده العلماء. وإن يطالع ما تكتبه الأقلام ورجال الإعلام والأعلام وغيرهم، فإذا هي أقزام أمام ما أقرأه من كتاب الله عز وجل. ويا لروعة القرآن، ويا لجماله، ويا لإعجازه، وحق للقرآن يقسم الله به وأن يحلف الله به. وإني أوصي إخواني المسلمين أن يقرأوا القرآن ويتدبر القرآن ويعملوا بالقرآن، وإلى لقاء مع القرآن بإذن الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نبأ عظيم يحيي القلوب.